لا تبثوا حديثنا تبثيثا ولا تنقثوا ميرتنا تنقيثا ولا تملأوا بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وكنا قد وقفنا في شرح هذا الحديث إلى قول المرأة الرابعة ونستكمل إن شاء الله تعالى في هذا الشهر المبارك بقية الشرح بحوله وقوته. والمراد معرفة أخلاق العرب الذين نشأ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، لا سيما وقد فقد كثير من الناس أخلاق العرب في هذا الزمان فضلا عن تخلقهم بأخلاق الإسلام. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا ولا يسأل عما عهدا. قولها زوجي إن دخل أي إن دخل المنزل، فهد أي أشبه الفهد أو صار كالفهد، أشبه الفهد أو صار كالفهد. ولكن صار كالفهد في ماذا؟ فيجب أن تعلم أن العرب إذا شبهت شيئا بشيء فإنما يقع التشبيه في أخص وصف للمشبه به، وإن كان للمشبه به صفات أخرى. إذا شبهت العرب شيئا بشيء فإنما يقع التشبيه في أخص وصف للمشبه به، وإن كان للمشبه به صفات أخرى. فإذا شبهت العرب رجلا بالأسد فإنما يقع التشبيه في أخص وصف للأسد، وهو ماذا؟ وهو الشجاعة، وإن كان للأسد صفات أخرى. كما لو شبه رجل بعنترة فإن التشبيه إنما يقع في أخص وصف لعنترة وهو الشجاعة، وإن كان لعنترة صفات أخرى كقرضه الشعر مثلا، فقد كان عنترة شاعرا مفلقا مجيدا. وكما لو شبه رجل بحاتم الطائي فإنما يقع التشبيه في ماذا؟ في أخص وصف لحاتم وهو الكرم، وإن كان لحاتم صفات أخرى. فإذا شبهت امرأة زوجها بالفهد فإنما يقع التشبيه في ماذا؟ في أخص وصف للفهد، وإن كان للفهد صفات أخرى. فما أخص وصف للفهد؟ أخص وصف للفهد هو كثرة النوم، فالفهد يضرب به المثل في كثرة النوم فيقال أنوم من فهد. وقال الجاحظ في كتاب الحيوان الفهد أنوم الخلق. وقال كمال الدين الدميري في كتابه حياة الحيوان يقال فهد الرجل أي أشبه الفهد في كثرة نومه وتمدده. فهد الرجل أي أشبه الفهد في كثرة نومه وتمدده. فإذا قيل فهد فلان أي صار كالفهد في كثرة النوم، ولكن هذا الوصف يطلق ويراد أحيانا به أصل الصفة التي وقع التشبيه بها، وأحيانا لا يراد أصل الصفة. يراد أصل الصفة أي إذا قيل فهد الرجل يكون المراد أنه كثير النوم، فهذا أرادت المرأة أصل الصفة التي للفهد وهي كثرة النوم. فقول المرأة إن دخل فهد، إذا أريد أصل الصفة فمراد المرأة أن زوجها كثير النوم ثقيل النوم. وهذا قد يقع لبعض الناس أن يكون كثير النوم كما في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وسنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر إلا إذا طلعت الشمس. قال أبو سعيد رضي الله عنه وعنده صفوان، أي كان صفوان حاضرا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما قالت، فقال صفوان يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تصلي بسورتين أي في الركعة وقد نهيتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. قال وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب لا أصبر. فقال عليه الصلاة والسلام حينئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها، أي لا تصوم امرأة صوم تطوع إلا بإذن زوجها. قال وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت عرف لنا ذاك، وفي مسند أحمد فإني ثقيل الرأس لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم فإذا استيقظت فصلي. وهذا الحكم خاص بصفوان وبمن كان في مثل حالته، كان نومه رضي الله عنه ثقيلا. فقد يكون بعض الناس على هذا، فدع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهم الغاية في الكمال، لكن إذا قالت امرأة عربية عن زوجها أنه كالفهد وقصدت أنه كثير النوم فهي تذمه غاية الذم، لأنك ينبغي أن تعرف هذا الكلام لأنه كلام موجز تحته معان كثيرة، نحتاج أن نعرف أخلاق هؤلاء الذين كانوا وعاش بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول العرب أصح الناس عقولا وأحسن الناس أخلاقا. فكثرة النوم مذمومة عند العرب، بل هي مذمومة أيضا في الكتاب والسنة، لأنها علامة على الكسل، والكسل أصل في حرمان المرء من الفضائل واكتسابه للرذائل. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة وأنس بن مالك وابن مسعود وزيد بن أرقم رضي الله عنهم أجمعين: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من الكسل. وقال القائل: الجد في الجد والحرمان في الكسل. الجد أي الحظ والرزق، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى صلاته: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولا ينفع ذا الجد أي ولا ينفع ذا الغنى منك غناه، إنما ينفعه عمله، كما قال تبارك وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. فهذا يقوله الشاعر: الجد في الجد، ويروى بالكسر الجد في الجد، أي الرزق في النشاط، والحرمان في الكسل. فانصب أي اتعب في العمل، تصب عن قريب غاية الأمل. وقال القائل: دع الكسل للفضائل تطلبها، فليس يسعد بالخيرات كسلان، فليس يسعد بالخيرات كسلان. وقال ابن الوردي: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. واهجر النوم وحصله، أي حصل العلم، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. والحريص على ما ينفعه نشيط مستيقظ، إذ كيف يحصل المرء ما ينفعه وهو نائم عن طلبه غير ساع في دركه؟ وكانت العرب تقول من أغلب العادة أن الكسل لا يجتمع والسعادة، من أغلب العادة أن الكسل لا يجتمع والسعادة. فكثير النوم كثير الكسل، وكثير الكسل خامل الذكر ضعيف الهمة مذموم غاية الذم عند العرب. وأيضا كثير النوم وكثرة النوم قعود عن طلب الرزق، وهذا عند العرب أيضا في غاية الذم، لأن طلب الرزق عند العرب يعقبه الجود والإفضال على الناس والإنفاق على القريب والبعيد، بخلاف الرجل الذي لا يعمل، فهذا قليل الكسب قليل الإعطاء والبذل، وهذا كما تقدم ذكره مذموم. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في ذكرى نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لخديجة رضي الله عنها: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم، وتكسب المعدوم وتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فقول خديجة رضي الله عنها وتكسب المعدوم جار على ما كانت العرب تتمدح به من كثرة الكسب. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر أن أعرابيا مدح رجلا فقال: كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم، كان أكسبهم لمعدوم وأعطاهم لمحروم. فكثرة الكسب يمدح به المرء عند العمل لأنه يفضل على غيره، والكرم والجود والإفضال والبذل عند العرب غاية ما يمدح به الرجل، بل إن العربية صليبة لا يهتز جدا للإعطاء والبذل، كما قال القائل: تراه إذا ما جئته أي سائلا متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. وصور عروة بن الوردي أحوال العرب في البذل والإعطاء تصويرا بليغا في قصيدة مشهورة له، مشهورة الذكر عند العرب، فقال: لح الله صعلوكا، لح الله أي لعن الله أو قبح الله، لح الله صعلوكا إذا جن ليله مضى في المشاش آلفا كل مجزر. مضى في المشاش، المشاش هو مفاصل البهيمة إذا ذبحت، آلفا كل مجزر، المجزر المكان الذي يذبح فيه البعير. فهذا الصعلوك الفقير خامل الذكر إذا جاء الليل دار على المجازر لعله يجد بعض المخ الموجود في بعض العظام. لح الله صعلوكا إذا جن ليله مضى في المشاش آلفا كل مجزر، يعد الغنى من نفسه كل ليلة أصاب قراها من صديق ميسر. الغنى عنده أن يتفضل عليه غيره فيعطيه القرى وهو الإطعام، ينام عشاء ثم يصبح قاعدا يفت الحصى عن جنبه المتعفر. يعني هذا صعلوك لا يعمل، يبحث عن لقمة في المزابل والمجازر فيرضى بها ثم ينام، ويصبح أول النهار ينفض عن جسمه الحصى. فهذا الرجل عند العرب مذموم، لأن العرب ما كانت تعرف إلا الكرم والبذل والإعطاء، بخلاف البخل الذي عليه عامة بني آدم، إلا هذا الجنس من العرب الذي شرفه رب العالمين. ولله صعلوك صحيفة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور. هذا الصعلوك الآخر الذي تكرمه العرب وتحبه. ولله صعلوك صحيفة وجهه كضوء شهاب القابس المتنور، أي وجهه منير كوجه الشمس من كثرة أعماله المجيدة، مطلا على أعدائه يزجرونه بساحتهم زجر المنيح المشهر. العرب كان عندها الكر والفر والإقدام، وما كان خلق أنبل عند العرب من الكرم والشجاعة، وما كان خلق أخس ذكرا عند العرب من البخل والجبن. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في الرجل جبن خالع وشح هالع، عكس ما كانت عليه العرب. فهذا الصعلوك جريء شجاع، يقاتل أعداءه ولا يسلمون منه، وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر. فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا، وإن يستغني يوما فأجدري. فالرجل الذي تحبه المرأة العربية وتمدحه هو الرجل الذي يكسب المال كثيرا، فينفق المال ويتفضل على الناس من أقاربه ومن غير أقاربه، ثم هو مع ذلك شجاع فارس بطل مغوار لا يخاف أحد معه لشجاعته وبسالته. ولما جاء الله عز وجل بالإسلام أيضا صار هذا الخلق أيضا خلقا نبيلا دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولهذا ترى المرأة أيضا لا تحب الرجل الذي لا يعمل، بل تحب الرجل الذي يكسب المال كثيرا فينفق عليها ويتفضل عليها وعلى أبنائها، كما قالت المرأة الحادية عشرة عن زوجها: فتزوجت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا. هذا هو الرجل الذي تمدحه المرأة العربية. وفي الصحيح من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. ويقول العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: أطعمني إلى من تدعني. فقلنا لأبي هريرة: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا من كيس أبي هريرة، أي من أول قوله. تقول المرأة: هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. فالرجل الذي يكسب المال كثيرا لا يكون كسبه للمال إلا من جده ونشاطه واجتهاده وقلة نومه، لكن الرجل إذا كان كثير النوم كان قليل العمل، وإذا كان قليل العمل كان قليل الكسب، وإذا كان قليل الكسب كان قليل النفقة على امرأته وأولاده، وكان أيضا قليل النفقة على الناس، فلا تراه جوادا ولا كريما ولا ماجدا، بل تراه عالة على غيره، بخيلا لئيما. وهذا الوصف كما تقدم ذكره مذموما عند العربي، ومذموما أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.